الأكول الشروب الغشوم الظروب. أين وكل بعد ذلك زنيم، والزنيم المنطق بالقول الدعي عن ابن عباس وغيره. قال الشاعر: زنيم تدعاه الرجال زيادة كما بيد في عرض الأديم الأكارع. وعن ابن عباس أيضا أنه رجل من قريش كانت له زنمة كزنمة الشاه، يعني جلدة متغلية. وروى عنه ابن جبير أنه الذي يعرف بالشر كما تعرف الشاة بزنامتها. وقال أكرمة: هو اللئيم الذي يعرف بلؤمه كما تعرف الشاة بزنامتها. قيل كان الوليد داعيا في قريش، الوليد بن مغيرة داعيا في قريش ليس من سمخهم، والسمخ هو الأصل. ادعاه أبوه بعد 18 سنة من مولده. قال الشاعر: زميم زميم ليس يعرف من أبوه، بغي الأم ذو حسب النئيم. وقال حسان: وأنت زميم وأنت زميم نيطة في آل هاتم كما نيطة خلف الراكب القدح الفردو. وعن علي الزميم الذي لا أصل له، يعني لا يعرف أصله. ومعظم يقول القرطبي معظم المفسرين على أن هذا نزل في الوليد ابن المغيرة، وكان يطعم أهل منا حيثا ثلاثة أيام، ويلادي: ألا لا يخذن أحد تحت برمة، ألا لا يدخنن أحدكم بكراع، ألا ومن أراد الحيث فليأتي الوليد ابن المغيرة. وكان ينفق في الحجة الواحدة 20,000 أو أكثر، ولا يعطي المسكين درهما واحدا، فقيل مناع للخير لأنه إيه كان لا يعطي المساكين. وفيه نزل: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. أي نعم. وقال محمد بن إسحاق: نزلت في الأخنس ابن سريق لأنه حليف ملحق في بني زهرة، فلذلك سمي زميلا يعني داعيا وملحقا بالقوم وليس منهم. وقال ابن عباس: في هذه الآية نعف، فلم يعرف حتى قتل فعرف، وكان له زمامة في عنقه معلقة يعرف بها. وقال مرة الهمداني: إنما ادعاه أبوه بعد 18 سنة. قوله تعالى: أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ثم قال الله تبارك وتعالى: سنتمه على الخرطوم، يعني هو ارتكب كل هذه الجرائم فسوف نجازي، سنتمه على الخرطوم. وهذا عبة من الله تبارك وتعالى منه بغاية إذلاله، لأنه لما تناهى كبره وعذبه وزهوه وعطله وعطوه توعده الله سبحانه وتعالى بمقيل ذلك هو غاية الإذلال، تنفيمه على الخرطوم. تقول العرب: وسمته بميثم السوء، وسمته بميثم السوء، يريدون أنه ألفق به من العاري ما لا يفارقه. قال جرير: لما وضعت على الفرزدق ميثمي وعلى البعيد جدعت أنف الأبطلي. وقال الزمخشري: الوجه أكرم موضع في الجسد، أكرم موضع في الجسد والوجه، والأنف أكرم موضع من الوجه لتقدمه له، لأن الأنف هو المتقدم بالنسبة للوجه. ولذلك جعل الوجه جعل الأنف مكان العز والحمية. يقول فلان: ورم أنفه، يعني انتفخ إلى إيه من الحمية، دائما تنسب إلى إيه؟ إلى الأنف. أو أنفه مثلا في السماء مثلا، إذا أرادوا أن يخرجوا من كده، يعني هذه الصفات النفسية تنسب غالبا إلى يعني الأنف، واشتقوا منه الأنفة، نأخذ من الأنف، وقالوا الأنف الأنف، وقال حمي أنفه، حمي أنفه يعني تكبر أو طار دمه، وفلان شامخ العرنين يعني الأنف، وقالوا في الجليل جذع أنفه ورغم أنفه. هذا دعاء عليه بالإيه؟ بالذل، رغم أنفه يعني يغل حتى يلصق أنفه بالإيه؟ بالرغام وهو الصراط، رغم أنفه يعني لصق، دعاء عليه أن يلصق أنفه بالإيه؟ بالرغام، يعني اعتناء عن الذل. فهنا عبر الله سبحانه وتعالى بالوسم على الخرطوم، خرطوم والأنف، فنسمه على الخرطوم، عبر عن غاية الإذلال والإهانة، لأن السمة على الوجه سيل وإذالة، فكيف بها على أكرم موضع منه؟ ولقد وتم العباس أبا عره في وجوهها،

وهي القحط والجوع بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة وهم قوم من أهل الكتاب على ما روي عن ابن عباس. أو ناس من الحركة في قول عكرمة أي كتابيون فيتفق مع ما قبله. وليس من ضرورة الاعتبار بالمثل والعظة به تعيير أهله لولا محبة المأثور. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. يعني طبعا هو الإشارة هنا إشارة عبرة, يقول إنسان لو هناك عبرة ومثل وقصة فيها عبرة ليس بالضرورة حتى يصعب الإنسان أن يقف على من هم هؤلاء قوم بالضبط, من أسماءهم قبيلة كذا أين كانوا ومتى عاشوا, هذه لا يتوقف عليها في الاستعاض. فالقصة تأتي فيها العبرة وهذا هو أهم شيء. فيقول ليس من ضرورة الاعتبار بالمثل والعظة به تعيين أهله لولا محبة المأثور. فكلام العشرين وكلام ابن عباس في تعيين من هم هؤلاء القوم هو أن النفس استأنت معرفة الشيء المنقول في غير حب الاستطاعة للإنسان والفضول, يعني يحب دائما أن يعرف أكثر ما يستطيع من هذه المعلومات. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين أي ليقطعن ثمارها مبكرين بحيث لا يعلم مسكين بذلك. يصحى بدري ويعني يحصد الثمرات قبل أن يستيقظ جدا ويحضر المساكين كما اعتادوا في حياة أبيه على ما روي. ليصرمنها مصبحين يعني ليقطعن ثمارها مبكرين بحيث لا يعلم مسكين بذلك ولا يستثنون. ليصرمنها يعني كلها ويحصدوها كلها ويستكون يعني لا يخرجون شيئا من حق المساكين. ويعني هذا احد القولين. قول اخر ولا يستكون يعني ولم يقولوا ان شاء الله, ولا يستكون يعني لا يصرمونها المصبحين ولا يستكون ولم يستكنوا في هذا اليمين جادلين قاطعين بانهم سوف يقطعونها في الصباح ويعني يحصلونها في الصباح الباكر قبل ان يأتي المساكين. فضاق عليها طائف من ربك وهم نائمون. فهم فقاط عليها طائف من ربك وهم نائمون يعني فطرق ذلك هؤلاء القوم طارق من أمر الله لتدميرها. قال ابن جرير ولا يكون الطائف في كلام العرب إلا ليلة ولا يكون نهارا, وقد يقولون أطفت بها نهارا. وذكر الفراء أن أبا الجراح أمثلة أطفت بها نهارا غير ليلي وأنهى ربها طلب الرخال يعني أولاد الضأن الإناث. فطاق عليها طائف من ربك وهم نائمون. فكلمة طائف تفيد انها في كل هذا الطائف في كل كلام العرب ايه غالبا في الليل او لا يكون الا في الليل ولا يكون ابدا نهارا. واضح فيها طائف من ربك يعني طرق جنة هؤلاء القوم طارق من امر الله جزم لهم سواء كان جبريل او غيره. هذا ابهم في القرآن ولم يأتي مأثور يعينه. فطاق عليها طائف من ربك يعني طرق جنة هؤلاء القوم طارق من أمر الله لتدميرها يعني ليلة. كما قلنا لا يكون الطارق في كلام العربي إلا ليلة ولا يكون نهارا. وهم نائمون وهم نائمون أي مستغرقون في سباتهم غافلون عما يمكر بهم. تأكيد على الأول وتأكيد على الثاني. وهم نائمون تأكيد على القول الأول بأن الإيه بأن الطائف يكون ليلا فقط لأن الآن هو إيه فطاق عليها طائف من ربك. فكلمة طائف وطاق تدل أنها كانت ليلا وهم نائمون تؤكد أيضا أنها كانت لولا أن الصبات والنوم يكونوا بالليل. على قول الثاني إن العرب قد يقولون أطفت بها نهارا واضح. ففي هذه الحالة يكون هنا إيه وهم نائمون تأسيسا لا توكيدا واضح. فأصبحت في الطريق كالبستان الذي صرم أي صفع ثمره فحيث لم يبق فيه شيء, أو كالطريق كالليل الأسود لاحتراقها. وأنشد في ذلك ابن جرير لأبي عمرو بن علاء ألا بكرت وعادلة في تلوم تهجدني ومن كشف الطريق يعني الليل. وقال أيضا تطاول ليلك الجول البهيم فما ينجاب عن صبح صريم. فالمقصود بالصريم هنا الليل أنه أسود